هذا ايش طيب بناء على ايش؟ انا ما فهم اللي قبل ايش طيب المسألة؟ ايش قبل المسألة انت مربوطة هي باللي قبل؟ لكن هذا استدراك قبل انت الان اين انت؟ اين انت؟ لا في قبيل قال ما تقوم شوف هذا هو وان كانت اناثا او ذكورا واناثا لم يؤخذ في فرضها الا انثى بنت مخاض بنت لبون بنت حقة كله إناث ما يخل لأن الرسول نص على هذا أصل الحديث إنه أنثى خلاص إلا ما تقدم في 25 عند فقد بنت مخاض قد مر ما عنده بنت مخاض يجوز أن يأتي بابن لبون يعني ذكر خلاص جاز وفي 30 بقرة أيش تبيع هذا ذكر الآن نتكلم على الذكور الآن انه هناك يجوز قد مر معنا وهنا ايضا التبيع يجوز لانه قد ذكر في الحديث وفي 30 بقرة للتبيع وفي 5 من الابل فانه يجزئ ابن لبون 5 من الابل ايش فيها شاه فكونك تأتي بابن لبون ممتاز يعني يقول لك يجزئ لانه الان نحن نقول الان ابن لبون يجزئ عن بنت مخاض فمن باب اولى يجزئ عن 5 من الشيعة على 5 من الإبل وتبيع وجدع ضأن أو أنثى معز تبيع وتبيع هذا ما فيش مانع يجزئ تبيع قد مر معنا في البقر أيوة وجدع ضأن أو أنثى معز ما فيش مانع لأن الشاه قال هناك شاه الشاه سواء كان ذكر أو أنثى ما فيش مانع وإن تمحض ذكورا كل ذكور عنده الإبل حقه كلها ذكور أولا كيف يسوي قال أجزأه الذكر مطلقا لأن كل ذكور لكن قال يؤخذ في 36 ابن لبون 36 أيوة يعني احنا قلنا انه في 25 ايش بنت مخاض وفي 36 بنت لبون خلاص لكن كلهم الان 36 ابل عنده كلهم ذكور قال ياخذ ابن لبون ما فيش مانع ياخذ ابن لبون ايوه قال وفي ستة لكن يؤخذ في 36 ابن لبون اكثر قيمه من ابن لبون يؤخذ في 25 بالتقويم لانه معنا الان اذا معنا الان 25 جمل او جمل انثى يعني ناقه يؤخذ منها ايش بنت مخاض اذا ما في بنت مخاض ناخذ ايش ابن لبون قال لك ها الان تساوى كيف يعني ابن لبون ناخذه اللي ب 25 وابن لبون هناك ياخذه 36 قال لك لا ابن اللبون اللي هو 36 اذا كانوا كلهم ذكور ينبغي ان يكون اكثر قيمه لان ابن لبون مش كلهم سواء في القيمه فابن لبون يكون ايش يعني ايوه هكذا واضح ولا مش واضح؟ ايوه ايوه ايوه وان كانت كلها صغارا دون فرض اخذ منها صغيره. ما فيش مانع على الجديد. الجديد انه يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم لان ابو بكر او ابا بكر قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، مع هذا انه ممكن يؤدوا عناق. يعني يجزئ مع انه هذا قال ليس من اسنان الزكاه عناق عمره 6 شهور وكيف؟ قالوا بعضهم قال انه هذا قاله على سبيل المبالغه يعني. انه والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه. قال لا هو ما قالنا انه يعني سبنا سنه الزكاه ما ولذلك القديم لا يجزئ الجديد يقول لا لانه قد نص عليه ابو بكر ايوه القديم لابد ان ياتي من خارج ايوه لانه الان هم يقولوا الجديد يقول هذا اذا كانت كلها صغار يعني لو ان شخص عنده مثلا 40 غنمه تمام، نتجت 40 عناق كلهم صغار، ثم ماتوا كلهم 40، يخرج ايش؟ واحد من الصغار هذا عناق. ايوه. ويجتهد بحيث لا يسوي بين القليل والكثير. ايوه يجتهد، لأن في كثير مثلا من هذه وفي قليل من هذه، يجتهد، لابد ان يجتهد هذا الشاعر. ايوه. فصيل 36 يكون خيرا من فصيل 25. نفس الكلام المرة الأول. أيوة. وإن كانت كبارا وصغارا لزمه الكبير أو الكبيرة. أيوة. كبيرة. في كبار وفي صغار، خلاص ياخذ الكبير، ماشي معنى. الصغار ما تجزئ. إلا ذكرت محاور كلها صغار خلاص. نعم. وهو سن الفرض المتقدم. أيوة. وإن كانت نعيبة كلها معيبة. ها؟ أخذ الأوسط من العيب. كلها معيبة، الآن معيبة لا تؤخذ. المعيبة لا تؤخذ والكريمة لا تؤخذ. ها؟ لكن كلها معيبة. أو كلها كرائم، أخذ كريمة. وكلها معيبة قال لك أخذ الوسط. في معيبة خلاص مقدم 100، في معيبة شوية، فنأخذ ليش؟ الوسط، لا نظلم ليش؟ صاحب المال ولا نظلم الفقراء. نعم. واضح واضح. الآن عنده خروف كلها خرفان، يعني ايش سمون انتم عندكم هذه؟ ضأن، كلها ضأن. الضأن هذه اللي هي صوف، هذه يخرج منها ضأن. او عنده معز، الغنم معز، هذه اللي هي شعر، يأخذ منها واحدة منهم. السلام عليكم وبركاته. زيت. لكن لو اختلطت هذه بهذه بل يخرج عادي، شو مشكلة يخرج من هذا يخرج من هذا، لكن بالضبط. فلو انه عنده مثلا 30 ضع وعشر معز، يخرج واحدة مبسطة، يعني ثلاثة أربعة القيمة من الضع والربع ليش من المعز. واضح. قال لو كانت كلها ضأنا كم تساوي واحدة منها إلى آخر ما تقدم. أيوة. ولا تأخذ الحامل ولا التي ولدت ولا الفحل ولا الخيار. هذه كلها الربا والفحل والكذا لا تأخذ، والخيار لا تأخذ. نعم. ولا المسمنة للأكل. أيوة. إلا أن يرضى المالك. هذا الرضا ما فيش مانع. أحسن. جزاء الله خير. من الكرائم. إيه. ولو كان بين نفسين من كل من أهل الزكاة نصاب مشترك في الماشية أو غيرها، مثل أن ورثاه. ورثاه يعني الآن لك أنت وأنت وهذا، أنت معك 20 غرمة وهم 20 غرمة، أنت ما يجب عليك الزكاة وهم ما يجب عليه الزكاة، لكن خلطتماها فصارت 40 فيها شهر. أو ورثتماها معا، أنت أخوة. أيوة، ورثتماها معا. خلاص فيها الزكاة، أيوة. لأنه لكن شركة لا تتميز، لا يتميز مالك من ماله، فهذا يزكى زكاة الشخص الواحد. فقد يفيد التثقيل، وقد يفيد التخفيف، وقد يفيد التثقيل من جهة وتخفيف من جهة. قدر معكم هذا. الآن لو أن عندك 20 وعنده 20. هذا ما يجب عليه الزكاة ولا يجب عليك الزكاة، فإذا خلطتم زادكم هذا ايش؟ تثقيل، لأنه وجب عليكم الزكاة، مع أنه كم ما وجب عليك الزكاة، وقد يوجب تثقيل عليكم مع هذا الآن تثقيل عليكم، وقد يوجب تخفيف عليكم معا. أنت معك 40 وهم 40، كم؟ 80. أنت مع عليك شيء وهو عليه شيء، صح؟ لو خلطتمها صار شيء واحدة، يعني تخفيف عليكم معا. أيوة. هذا عنده 120 121 وانت معك 40 مثلا، كم صار فيها هذه؟ شاتين مشاة، تخفيف من جهة تثقيل من جهة وهكذا. ايوه. قد يكون 80 ب 40 41 اقرا. او غير مشترك، بل كل ما يعني قد يكون معك 40 وهم 20 وما يجب عليه الزكاة، وانت معك 40 يجب عليك الزكاة، فإذا خربتمها ثلاث شاء عليكم الاثنين تقصط. يلا او حتى غير مشترك عادي منه خلطوا معه. نعم سيأتي اقرأ بل لكل منهما عشرين شاة مثلا مميزة الا انهما اشترك في المراحل. لا يشترط ان يكون خلطة شيوع وانما خلطة جوار يجوز حتى لو خلطة جوار يعني حقك انت عشرين وحقه عشرين معروفات لكن بس فقط اشترط ان يكون المرعى واحد والمكان واحد والمسرح واحد والمحلب واحد والحالب واحد والفحل واحد بس هذا يسمى خلطة جوار. ايوه خلطة جوار هذه ايوه اشتركها في المراحل والمسرح والمرعى والمشرب سبع شروط اللي مر معكم في مثل بشجاع وموضع الحلب والفحل والراعي وفي غيرها من الناطور غيرها يعني غير الماشية اللي هي الناطرة ذا المحل حق الدقيق الحبوب الناطور يعني المكان الدكان والحارس والجرين مكان من توضع ومكان صفة وتبن والكذا ايوه والمكان حيث تخزن اللي هو اللي سموها الدكان هذا سموها ايضا كان من اول يسموه عندنا ما عندكم في تم تبعوه تمش يسمى لا لا لا لا مش زريبة زريبة حق البقر سبير مدفن مدفن كان يكون عندنا ارض ولا ارض ولا ارض كذا فبعدين يحصدوا كثير الحبوب فنودوها يطرحوها بالمدافن يدفنوها بالارض مدفن بالارض حفره كبيره هكذا ممكن ثلاث اربع قامات يدفنوا فيها الحبل السنه سنتين ثلاث سنوات تجلس ما تاثر. ايوه الناطور والجرين الان ياكلوا قبل ما يحصدوا ومكان الحفظ ما ادري انه البشر حق هذه الايام مثل اجوج وماجوج ياكلوا كل شيء او انه البركه مش موجوده انتهت البركه والله ما ادري انا اذكر ايام كانت موجوده في ايامنا خلاص. نعم زكاة الرجل الواحد هذا اذا اجتمعت هذه الشروط زكيا زكاة الرجل الواحد سواء كان بالحبوب او كانت الماشيه. ايوه قبل الاذن بخمس دقائق اعطوني خبر اروح الحمام بس قبل الأذن بخمس دقائق أو بدقيقتين أو ثلاث دقائق أو كذا. الآن ما بقيت آخر. تقريبا. إذا لم يؤذن لأنه في 20 دقيقة أنت قلتها ولا كم؟ يلا إذا نقرأ الأذان يلا لأنه في عدد بين الأذان والإقامة ممكن يمتينا روح ورجع. يلا اقرأ. باب زكاة النبات لا تجب زكاة في الزروع إلا فيما يقتات من جنس مش كل ما انبتت الأرض ما ثقات السماء فيه العشر كله حتى كله حتى الدوم عندنا احنا فلا كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء العشر هذا لفظ عام كل ما نبت من ماء السماء فيه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر حديث خاص يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة هذا الان خصص العام العام فيما سقت السماء العشر يعني كل ما يسقي من السماء ففيه العشر حتى ان شاء الله على الشجر والحجر والأي شيء. هذا جاء قال لك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خصص عموم الحديث انه لا يزكى الا ما يوسق وانه لا يزكى الا ما حد بلغ حد النصاب والخاص مقدم على العام واضح؟ ايوه فالان ليس كل ما سقت السماء العشر وانما ما كان يوسق وهو ما يؤكل ويدخر. ايوه نعم هذا اللي يوسق ويؤكل ايوه من جنس ما يستنبته الادميون يستنبته الادميون مش ينبت من نفسه هكذا ايوه ويلبس ويدخر كحنطة وشعير ايوه ويؤكل يؤكل الدخار ايوه انت في باب الزكاة ولا باب الربا؟ باب الزكاة ايوه ورز وعدس وحمص كل ما يأكل اختيارا لا لا لا اضطرارا في نوع من الانواع الاكل يكون اضطرارا ما في عدم الحب عدم الكذا عدم شيء فاكلوا اوراق الاشجار حلاص كان عندهم اصحابنا تعرف الحلاص انت تعرف ايش تعرف الحلاص ايوه مقابو كانوا كل حرس هذيك الأيام خلاص. هل هذا الآن يعتبر قوت؟ لا، هذا وقت الابتلاء ذكروا، هذا لا يعتبر، إنما وقت الاختيار يأكله اختيارا، يعني عنده عدة أقوات وهذا يأكله مختار، هذا هو الذي فيه إيش الزكاة. أنت ما عندكم حرس؟ ما تعرفش الحرس، أنت ما تعرفش للرز والمكرونة. هذا لو منعت عليكم أمريكا الرز والمكرونة الله يسلمكم تقول يجي هذا أنا حنبدأ إنشاء كما نكون تحت رأ وضاق الله وجلبان وجلبان وعل حصل جلبان هذا أكيد بيقول لك تحت هذا نبت ينبت باليمن أي حاجة ما يفهموهاش يقولوا نبت باليمن معروف نبت باليمن معروف هذا اسم مصري نبت باليمن معروف ها هذا هو مصري أصل المؤلف خلاص المؤلف مصري واضح خلاص ايوه اقرا المؤلف مصري والشارح مصري ها ابن النقيب مصري والغمبراوي مصري شيخ الازهر ها ولا تجد ابن النقيب ولا تجد في الثمار الا في الرطب والعنب الثمار ايوه خلاص الرطب التمر والعنب معروف الزيتون والكذا والاشياء هذه كلها ما يجي فيها الا القديم قديم يجي اما الجديد ليس فيه الا في العنب والتمر فقط نعم ها التمر والزيتون وكل شيء والورس وكل شيء القرطب وكل شيء لكن بالنسبه للجديد ما يجب الا في التمر والعيش والعنب فقط نعم ولا تجي في الخضروات ولا الابانير نادي مثل الكمون الكمون معروف كربز خربز خربز كزبرة كزبرة كزبرة كزبرة كزبرة كزبرة كزبرة كزبرة كزبرة كله طيب حشيش هذي ايوه طبعاً. انا ما ادري اذا احتاج اول اعرف لغة المصريين قاموس باريجي بازيك شكرا بازيليا بازيليا يمكن ايش قرا زي الناس اين تشوف الابادير الابادير اشكال تحت الابادير اشياء تحت تحت اشكال ما شرحش الابادير اشياء هنا هنا في سبس داريبة كان حاجة معروف ما يحتاج اشياء زمين بزار ها؟ بزار زمين ادري لا ما اعرف اشياء شكل البهارة المهم انه شيء غير الفواكه غير التمر والعنب بس ما تسمي ما تسمي المهم انه الان اتكلم هو الفواكه الثمار فيقول لا ما في فيها الا في العنب وليش اما بالنسبة للمقتات كل ما يكون وقتات وقت الاختيار اي شيء يقتات سواء دقيق حبوب على سولت اي شيء نعم فمن عقد في ملكه نصاب حب او بدا او بدا صلاح نصاب رطب او عنب أيوة. من الزكاة والا فلا أيوة واضح نعم والنصاب ان يبلغ جافا خالصا من البشر والتبن خمسة اوسق صح هو الف خلاص ليس في مأذون خمسة اوسق صدقة والوسق ستون صاع والصاع اربعة امداد والمد خلاص من حق الاناناس خلاص حق الاناناس هذا الجلوكوز او الجلوكوز ايش يسموه جلوكوز انت ما معك اطفال انت معك اطفال زوجتك تقول لك هات جلوكوز انا حق الحليب حق الصغير هذا حق الاطفال هذا هو مد سريلاك يمكن ما ادري جلوكوز جلوكوز الشهر الاول لك معروف نعم هذا قد كان معه مد من بارك نضيعه لكن مالك زينو عندنا فيه شيء حب ها؟ ما قلت حط لها كيف عزنته يعني؟ اللبس الصع موجود؟ مش وصيت بوس ما وصيت بوس؟ اها خلاص؟ الا الارز والعدس ايوه